والمفردة الثالثة الإيمان. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي يافعين يقاربون الحلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان، وزاد: وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. وهذا أثر عظيم أوسع من تعلقه بحفظ الأمن الفكري، فإنه يبين أن حقيقة الانتفاع بمعارف الدين مبدأها في كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتصديق بأمره والاستسلام بحكمه والرغبة فيما عنده والرهبة من عقوبته ونقمته. فإذا وجد هذا المعنى في القول في القلب قوي القلب على تلقي ما يلقى إليه من الحقائق الدينية، وأعظمها القرآن الكريم. فذاك الذي يقرأ القرآن من غير وجود معنى الإيمان بتعظيم هذا القرآن والرغبة فيه ومحبته والفرح بأنه كلام الله عز وجل وأنه بقي معنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤنس من لذة القرآن ما يؤنس هذاك الذي يستحضر هذا المعنى. وكذلك في حفظ الأمن الفكري، عندما يعلم العبد أنه في هذه الدنيا ينبغي أن يكون مؤمنا بالله ويجعل جميع حركاته الباطنة والظاهرة هي لله سبحانه وتعالى، وأنه يرجو رحمته ويخاف عذابه، ولا يزال يحوط قلبه ويحرصه من ما يفسده ويغويه، أو يخشى أن يترك شيئا مما ينتفع به قلبه ويقوى عليه. إذا وجد هذا المعنى استقام فكر الإنسان وحفظ، ولم يمكن لأحد أن يلقي إليه من غوائل العقل ما يفسده، لأنه يعلم أن حقيقة الحال التي ينبغي أن يكون عليها تصديقه بالله ودورانه مع أحكامه باطنا وظاهرا، فيورثها هذا الإيمان، فيورثه هذا الإيمان كمال الحال، ومن أعظمه كمال العقل. ولذلك يوجد كمال العقل مع كمال الإيمان، فإذا وجد كمال الإيمان فصاحبه أحرى الناس بأن يكون كامل العقل، وإذا نقص إيمان العبد نقص عقل العبد، فتتسلل إليه المفسدات أو يضيع شيئا من مقويات عقله، فيرجع عليه ذلك بالنقص في العاجل أو في الآجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.